بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حفظكم الله تعالى. فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وما زال الكلام حفظكم الله تعالى حول الفصل الأول، والذي عنون له الشيخ بكر رحمه الله بقوله: آداب الطالب في نفسه. وكنا قد وصلنا هنا حفظكم الله إلى الأدب الخامس، حيث يقول: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. وهذه أمور عظيمة سنتكلم عنها، ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها، فضلا عن أن يكون من طلاب العلم. كل مسلم ينبغي أن يكون حفظكم الله متواضعا، ينبغي أن يكون قابلا للحق، ينبغي كذلك أن يكون متعففا، أن يكون حليما، أن يكون صابرا. فمن باب أولى أن يكون طالب العلم هو الذي يتصف بهذه الصفات. قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. نبذ يعني طرح وإبعاد، طرح وإبعاد، ونبذ يعني وطرح وإبعاد الكبرياء والخيلاء. وكل هذه الأمور سنعرفها إن شاء الله تعالى في أثناء كلامنا. يقول هنا الشيخ موجها كلامه لطالب العلم، يقول: تحلى بآداب النفس. تحلى يعني تزين، تزين، لأنها حلية طالب العلم، كما قلنا الأمور التي سيتزين بها الطالب حفظكم الله. فقال: تحلى بأدب أو بآداب النفس. ثم قال: من ماذا؟ من يبين لك شيئا من هذه الآداب. فيقول: من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. تحلى بآداب النفس من العفاف. ما المقصود بالعفاف؟ ما المقصود بالعفاف؟ العفاف والعفة مصدران من الفعل عفا، عفا عفة وعفافا، عفا عفة وعفافا، أي كفا، أي كفا وأمسك، أي كفا وأمسك، أي كفا وأمسك. وأما العفاف في الشرع، فما هو العفاف في الشرع وما هي العفة في الشرع؟ ما هو العفاف في الشرع وما هي العفة في الشرع؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: العفاف هو التنزه، التنزه عما لا يباح، التنزه عما لا يباح والكف عنه، التنزه عما لا يباح والكف عنه. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب، نحن لما ننظر إلى مثل هذه الآية والآيات التي ذكر فيها العفاف، الإمام النووي ماذا قال أصلا؟ لما ننظر من البداية للأمر، الإمام النووي يقول: التنزه عما لا يباح. ما هو الذي لا يباح؟ الحرام. ويدخل المكروه. فطالب العلم ينبغي أن ينزه نفسه عن الحرام وأن ينزه نفسه عن المكروه، فلا يفعل حراما ولا يفعل مكروها. ولذلك لما تنظر في القرآن حفظك الله وتنظر في السنة للآيات وللأحاديث التي تكلمت عن العفاف وتكلمت عن العفة تجد أنها تتكلم عن ترك المحرمات وعن ترك المكروهات. فمنها على سبيل المثال من هذه الآية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. ما معنى هنا العفاف في هذه الآية؟ يعني لا يزنون، يعني يكفون عن الزنا حتى يأتي الغنى من الله سبحانه وتعالى فيتزوجون، فتمسك حفظك الله تعالى عن الحرام. أيضا نجد آية أخرى: حفظكم الله كمثل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني تمسك عن السؤال حفظك الله تعالى. كذلك لما تنظر تجد مثلا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف. رجل غني وعنده المال، لماذا تسأل المال وأنت غني؟ عليك أن تكف عن هذا السؤال، تستعفف، يكون عندك عفة ويكون عندك من العفاف ما لا يجعلك تأخذ وأنت لا تحتاج. قد تسأل لغيرك، هذه مسألة أخرى. ولذلك العلماء تكلموا في الزكاة مثلا: لو أن غنيا حفظكم الله تكفل بدين، هل يجوز أن يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين مع أنه غني؟ نعم، يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين، هذه مسألة أخرى. حتى مثلا لو كان في وقت أن كان الحاكم يرسل عماله لجمع الزكاة، لأن في القديم كان الحكام يقومون بإرسال العمال لجمع الزكاة، فلو أن حاكما أرسل عاملا يجمع له من قرية من القرى يجمع له الزكاة، وهذا العامل غني من الأغنياء، هل يأخذ من الزكاة؟ يأخذ من الزكاة قدر ما يكون من طعام وشراب واحتياج لما يريد. لكن هنا الآية تتكلم عن رجل غني ومع ذلك هو يطلب من الناس لنفسه، فلنفسه لا، عليه أن يستعفف، عليه أن يمسك عن هذا السؤال. ولذلك جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان مما يدعو الله به أن يرزقه العفاف، العفاف عن المحرمات، ويرزقه العفاف عن المكروهات. فالشيخ بكر هنا في هذه الحلية يريد في هذا الأمر وهذا الأدب أن يخبرك بأن تتحلى بالعفاف والعفة. فقال: تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم. ونفرق بين الحلم والحلم، فالحلم ما يراه النائم في منامه بضم الحاء، ما يراه النائم في منامه فهذا اسمه حلم، والحلم من الشيطان، وأما الرؤية فهذه من الله عز وجل يرسل الملك لك، لكن الحلم من الشيطان. لكن هنا نتحدث عن ماذا؟ عن الحلم، عن الحلم. فما هو الحلم حفظكم الله؟ الحلم لغة من حالوما بضم اللام، حالوما، وحلم يعني تأنى، فالحلم هو التأني وعدم العجلة، فلا بد ألا تكون عجولا. طالب العلم لا بد أن يكون متأنيا، متأنيا ليست عنده العجلة. الإنسان في طبيعته خلق عجولا يريد كل شيء. يعني انظر إلى حال الناس في هذه الأمور، لأنهم على طبيعتهم وفطرتهم يريد كل شيء على وجه السرعة وعلى عجلة. طالب العلم لابد أن يتأدب بهذه الآداب وأن يحجم ما جبلت عليه النفس في هذه الأمور، فيكون حليما متأنيا في كل شؤونه وفي كل أموره، في كل شؤونه وفي كل أموره. ولما تقبل على أمر تأخذ بأسبابه، فكيف أكون حليما يا شيخ؟ تأخذ بالأسباب. هذا هو ضابط التأني. فإذا أنت أخذت بالأسباب صرت حليما، إذا لم تأخذ بالأسباب لم تكن حليما. هذا هو الضابط في هذا الشأن وهذا الأمر. نضرب مثالا، رجل أراد أن يتزوج فلم يسأل عن المرأة التي تزوجها، بل كان يبحث عن أي امرأة لمجرد الزواج. هذا نقول له ما تحليت بالحلم، ما تحليت بالحلم، لأن الحلم في هذا الموضع أن تسأل عن هذه المرأة، عن دينها وعن نسبها وعن حسبها، وتراها وكذلك تتكلم معها بالضوابط الشرعية لتعرف عن حالها. هب أنها قالت لك أنا لا أحب طلب العلم، هب أنها قالت لك أنا أود أن أعيش دائما في بلدان كذا، أنا أريد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا تأتي تقول لي يا شيخ أنا علمت هذا بعد الزواج. ما تحليت بالحلم. أنا أضرب مثالا واحدا، نقول أنت حينئذ ما كنت على عجلة من أمرك، غلبتك الشهوة وقدمت الشهوة التي فيك على هذا الأمر، فتجني الآن ثمار ما قصرت فيه وما لم تتحل به. وقس على ذلك في كل شيء. إنسان تصدر لتدريس الناس من نفسه دون أن يؤذن له من شيخه ولم يكن أهلا لذلك، فنقول تعجلت. كان ينبغي أن تتصف بصفة الحلم حتى يؤذن لك، لأن شيخك هو الذي يعلم هل أنت أهل لذلك أو لا، وبعد ذلك تقع في مشاكل وتقع في أخطاء، ثم بعد ذلك ماذا أعمل وماذا أفعل وما الحل وماذا وماذا. نقول تعجلت في هذا الباب، كان ينبغي أن تتحلى بالحلم، أن تتزين بالحلم. فقال هنا حفظك الله تعالى من العفاف والحلم، فقلنا الحلم لغة من حلمة، فالحلم هو التأني والتعقل. الحلم هو التأني والتعقل. وشرعا ضبط النفس عن هيجان وغضب وتسرع. ضبط النفس، أن تضبط نفسك، ضبط النفس عن هيجان حتى لا تكون ثائرا. الهيجان يعني الثورة، تجد نفسك ثائرا وغاضبا ومتسرعا. لو ضبطت النفس في هذه الأمور توصف حينئذ بالحلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بين الصفات للمؤمنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ. الغيظ ما هو؟ الغضب. والقاظمين يعني الكاتمين، لأننا بشر وكلنا نغضب، كلنا بشر وكلنا نغضب، لا يوجد أحد لا يغضب. البشرية تقتضي الغضب كما تقتضي كذلك أنك تكون سعيدا في بعض الأوقات، تكون حزينا في بعض الأوقات، تكون صحيحا في بعض الأوقات، تكون مريضا في بعض الأوقات، تكون غاضبا في بعض الأوقات. لكن ماذا أفعل في وقت الغضب؟ والكاظمين الغيظة، أن تكتم غضبك. فهذا من الحلم، هذا من الحلم حفظكم الله تعالى. ولذلك جاء عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في الحديث المشهور لأشج عبد القيس، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين، يعني خصلتين، خلقين يحبهما الله ورسوله، وذكر له منهما الحلم والأناه. ذكر الحلم والأناه، الحلم والأناه. فالحلم حفظك الله تعالى كما قلنا أن تكون ضابطا لنفسك، لا تكن عجولا، لا تكن غضوبا، لا تكن ثائرا في أفعالك وأقوالك. طالب العلم لابد أن يتصف بالحلم. فقال الشيخ هنا: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر. الصبر لغة مصدر صبرة، والصبر في اللغة هو الحبس. الصبر في اللغة العربية هو الحبس. وشرعا حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها على أقدار الله. هذا هو الصبر، والله يحب الصابرين. الصبر في الشرع شرعا حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها على أقدار الله. حبس النفس على طاعة الله لأن الأصل أنك أمرت، فقد أمرت بالصلاة، أمرت بالصوم، أمرت ببر الوالدين، أمرت بتعلم ما هو واجب عليك في عقيدتك وفي أعمالك إلى غير ذلك. فتصبر على مثل هذا. لماذا؟ لأن النفس التي بين جنبينا في داخلنا نفس ملولة، نفس ملولة تسأم تمل، تجدها تحدثك كل يوم: نستيقظ للفجر، كل يوم صلاة، في رمضان الجو حار سنصوم، كل يوم، كل يوم علم لا بد من هذا. وتجد النفس تدعوك للترك والابتعاد، فلا بد أن تكون صابرا، صابرا، فتحبسها على الاستمرار في هذا الشأن، وحبسها عن معصية الله، لأنك خلقت وركبت فيك الشهوة، فالشهوة موجودة بداخلك، موجودة بداخلك، وتريد أن تجعلك على تلذذ، لأن الشهوات تجعل الإنسان يتلذذ: شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الجماع، شهوة التصدر، أن تتصدر أمام الناس، شهوة كذا وشهوة كذا، شهوات كثيرة جدا في داخلك، والله ركبها فيك. فهذه الشهوات تدعوك إلى المعصية بكل الطرق وبكل السبل، فأنت تقوم بحبس نفسك عن هذا الأمر، فتحبسها عن المعصية. فالصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله وحبسها على أقدار الله. ومعنى أقدار الله يعني ما لا دخل للعبد فيه. أصبت بمرض، هذا لا دخل لك فيه، يعني لا يوجد إنسان يمرض نفسه أو يريد أن يكون مريضا. تمشي في الطريق صدمتك السيارة وأنت كنت في الاتجاه الصحيح وتمشي كمثل مصر يعني فوق الرصيف، ومع ذلك تجد السيارة تصعد إليك تضربك يعني. لكن هذا قدر الله، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ماذا عليك؟ تصبر، تصبر، لأن هذا مما قدره الله عليك ولا دخل لك فيه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا من الإيمان بالقدر، وإلا يكون عندك مشكلة في الإيمان بالقدر. فهذا قدر الله، الله قدر عليك ذلك. ماذا أفعل يا شيخ؟ تحمد الله وتصبر، تحمد الله وتسترجع وتصبر، خلاص هذا هو المطلوب منك. فطالب العلم لابد وأن يتحلى بالصبر. فقال هنا الشيخ: تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق. التواضع معروف ضد الكبر، يعني لا يحتاج، كلنا نعرف التواضع ونعرف الكبر، لكن هنا هو لم يقصد التواضع بمعناه العام، إنما هنا قال التواضع للحق. ما معنى التواضع للحق؟ أن تقبل الحق بدليله وأن تنصاع له. فهو يتكلم هنا حفظكم الله عن تواضع في شيء معين، وهذه من أكبر المشاكل التي نعيشها في حياتنا الآن. أكثر الخلافات، أكثر الخلافات التي تقوم في حياتنا المعاصرة تقوم بسبب هذا الأمر، أنه لا يوجد قبول للحق، لا يوجد قبول للحق، بل كل واحد حفظكم الله تعالى ينظر مقلدا، إلا من رحم الله، مقلدا. لأن الإنسان لو كان متواضعا للحق ما قلد، إنما اتبع، يعني يتبع الدليل فيما يبدو له. ظهر لك الدليل ووصلتك الحجة تقبل، لا تكن مقلدا، لأن التقليد يعد وجها حفظكم الله من أوجه التكبر. ولكن بعد أن يصلك الدليل، أن تقام عليك الحجة، فيقول هنا: والتواضع للحق. ثم قال: وسكون الطائر من الوقار والرزانة. وسكون الطائر من الوقار والرزانة، هنا انتقل ليعلمك أمرا حفظك الله تعالى مهما. أولا، ما هذا سكون الطائر؟ يعني هو يقول حفظك الله هنا وسكون الطائر، ما المقصود بهذا الكلام؟ أولا، سكون الطائر مثل سائر عند العرب، يعني هذه الكلمة العرب يستعملونها، العرب يستعملون هذه الكلمة، يقولون سكون الطائر هو ساكن سكون الطائر، يعني من كثرة سكوني وقلة حركتي يشبهونه بهذا. أو كما قال بعضهم: لو سقط عليه طائر ما تحرك. يعني لما ننظر ما هذا المثل الذي يضرب عند العرب، فمنهم من قال هذا المثل يدل أو كناية على أن هذا الشخص قليل الحركة كثير السكون، وبعضهم يقول فهو صار كالطائر، لأن الطائر طالما أنه لا يطير، طالما أنه لا يطير فتراه ساكنا، تراه ساكنا لا يتحرك كثيرا، هذه طبيعة الطائر. فهو يريد منك أن تكون كالطائر، يعني لا تتحرك كثيرا، لا تعبث كثيرا حفظك الله، وهكذا. وبعضهم قال هو كذلك، ولكن الفهم لهذا والمراد منه أنه لو سقط عليه وقع عليه طائر ووقف على رأسه، الطائر لو أحس بك أنك تتحرك سيطير، فمن شدة سكوني وقلة حركتي يظل الطائر واقفا يظن بك أنك جماد. لكن في النهاية هذا يدعوك، يعني يدعوك إلى السكون والوقار. لكن كل هذه الأمور تتفق مع المقام، وهذا سأبينه في النهاية. يعني كل هذه الأخلاق، يعني هناك مواقف تدعوك لكثرة الحركة، هناك مواقف تدعوك لكثرة الحركة حفظك الله تعالى، هناك مواقف أنت لا تستطيع فيها أن تصبر، يعني هناك أشياء. ولذلك كل هذه الآداب تقوم على وفق المقام الذي أنت فيه، تناسب الحال والمقام الذي أنت فيه حفظك الله. حتى الحلم، يعني هناك مواقف حفظك الله تعالى لا يوجد فيها حلم، يعني تأني وتعقل. رجل دخل على امرأته مثلا وجدها مع رجل تزني، لا تقل له كن حليما، أي حلم يعني يبقى مع المرأة؟ لا، ده واجب عليه أن يطلق حفظك الله. إذن هناك أمور لابد وأن نفهمها على وجهها الصحيح، لكن هنا الشيخ يتكلم حول الأمور العامة فيقول لك من الوقار والرزانة. الوقار، ما هو الوقار؟ الوقار هو الثبات والتعظيم. الوقار هو الثبات والتعظيم، هذا هو الوقار. الثبات وماذا؟ والتعظيم، كما قال عن النبي: وتعزروه وتوقروه تثبتوه. وقال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقار، يعني تعظيم، يعني لماذا لا تعظمون الله؟ فيأتي الوقار بمعنى التعظيم ويأتي بمعنى الثبات، فيريد أن يقول لك سكونك، يريد أن يقول لك سكونك سيؤدي بك إلى هذه الأمور، سكونك سيؤدي بك إلى هذه الأمور. فإذا هنا حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم يبين لك أن سكونك يؤدي بك إلى الوقار، فحينئذ ستكون ثابتا، وحينئذ سيعظمك الناس ويبجلك الناس وينظرون إليك نظرة المهابة، فعندك وقار أتى من ماذا؟ من كثرة السكون. فالرزانة من حيث المعنى قريبة من الوقار. ولذلك حسان بن ثابت لما كان قد خاض في عرض عائشة ثم تاب بعد ذلك، تاب حسان بن ثابت لما تاب رضي الله عنه وأرضاه، أنشأ قصيدة في مدح عائشة، فكان مما قال في أولها: حصان رزان لا تظن بريبة وتصبح غرسا في لحوم الغوائل. فانظر ماذا قال، ماذا قال حفظك الله؟ قال حصان رزان، فوظفها بالرزانة حفظك الله، الرزانة التي هي وقار وثبات وتعظيم لها، لأنها ليست بطائشة، يعني ليست في أفعالها خفيفة. لأن من ضمن المشاكل التي كانت في هذا الوقت حفظكم الله أن بعضهم كان يعتذر لعائشة ويقول صغيرة، هي زنت لأنها صغيرة، قالوا هذا ثبت هذا عن زنت صغيرة، يعني خفيفة، ما عندها رزانة وما عندها تعقل. لا لا، هي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إفك كذب مفترى على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فطالب العلم لابد أن يتحلى بالسكون، طالب العلم لابد وأن يتحلى بماذا؟ أن يتحلى بالسكون، الذي يأتي بالوقار ويأتي بالرزانة. ثم يقول الشيخ وخفض الجناح، هذا كناية عن ماذا؟ خفض الجناح لأن الإنسان ليس عنده جناح، الإنسان في الحقيقة ليس عنده شيء من الأجنحة، إنما أنت عندك اليد، ولكن هذه كنايات تستعمل دائما لماذا؟ للين الجانب، يعني أن تكون لينا، أن تكون لينا دائما حفظك الله تعالى، ومتواضعا، تكون لينا وتكون متواضعا. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه، قال للنبي في هذا الباب واخفض جناحك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني كن لينا معهم بخلاف خطابه مع الكافرين واغلظ عليهم. الكافر المعاند، الكافر المعاند يغلظ عليه ويتشدد عليه في الكلام، بخلاف المؤمن. الأصل أنك تعامل المؤمن معاملة خفض الجناح حفظك الله تعالى. ودعك مما يحدث الآن على الساحة، هذه أمور فاسدة بين الطلاب، ويسب أخاه ويتهمه بأمور غريبة، ولما يلقى لا يسلم عليه ويحذر منه، أشياء عجيبة تحدث بين أهل السنة. لا أقول بين المبتدع، لا كرامة له عندنا، عند أهل السنة المبتدع لا كرامة له. تكلموا للأسف الشديد عن أهل السنة، فانظر إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب حفظك الله. ولذلك أنت حتى جاء هذا، لأن هذه الأمور لا تكون إلا في مواضعها، جاء هذا مع الوالدين، يعني خفض الجناح جاء مع الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. جناح الذل يعني تكون ليس متواضعا، هؤلاء ليسوا الأصدقاء، إنما مع الأب والأم تكون ذليلا، تذل نفسك بين يدي أبيك وبين يدي أمك. فيقول هنا الشيخ متحملا، إذن كل هذه الصفات هي أمثلة، وهناك ما هو أكثر من ذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به، لأن طالب العلم ينبغي أن يتزين حفظكم الله تعالى بكل جميل من الصفات، بكل جميل من الصفات. فيقول الشيخ متحملا، عندك من الجلد والصبر ما يجعلك، والقوة ما يجعلك تتحمل. تتحمل ماذا؟ قال متحملا ذل التعلم، يا شيخ هل العلم يكون سببا في ذل الطالب؟ نعم، ولن يأتيك العلم إلا بعد أن تقوم بإذلال نفسك. كونك تسهر في طلب العلم ولا تنام، هذا إذلال لنفسك، إذلال لنفسك. كونك حفظك الله تعالى تكون كبيرا غير منشغل بأمور الدنيا بين الكتب وبين المجالس، هذا إذلال لنفسك، فأنت تذل نفسك بذلك حفظك الله. كونك تجد من نفسك أنك لست بصاحب القرار، وتجلس في مجلس صاحب القرار فيه هو الشيخ، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا إذلال لنفسك. كونك تذهب فيتأخر عليك الشيخ، هذا إذلال لنفسك. وأكثر من ذلك حفظك الله تعالى، وكل هذا من أجل العلم، والعلم يستحق أن تقوم بإذلال نفسك، هذه حقيقة. العلم يستحق، العلم يستحق أن تقوم بإذلال نفسك. ولذلك يعني وردت آثار عن السلف في هذه الأمور. يعني على سبيل المثال مما ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي بسند حسن، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي الرجل من أصحاب النبي، يعني يريد أن يسأله في شيء من أمور الدين، كان يأتي الرجل من أصحاب النبي يريد أن يسأله عن الحديث، يعني شيء في أمور الدين، فيقال له إنه نائم، إنه نائم، فيضطجع على الباب، فيقال له ألا نوقظه؟ فيقول لا، يقول لا، يعني لا توقظوه. طب ماذا يريد ابن عباس؟ يذل نفسه حتى يعرف بعد ذلك قيمة العلم، يذل نفسه حفظكم الله تعالى، يذل نفسه لمن؟ للعلم، لله، فهو مخلص فيه لله رب العالمين، يذل نفسه للعلم. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية ينقل عن الأصمعي، والأصمعي إمام لغوي سلفي، وطالب العلم لما يجد عالما في علوم الآلة على جادة السلف فينبغي أن يتمسك بما هو عليه. ينقل عن الأصمعي أنه قال من لم يحمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. فالعلم لا ينال إلا بأن تذل نفسك، ليس لشخص معين، ليس هذا هو المراد، لكن كونك تترك ملذات الدنيا هذا إذلال لنفسك. تجد الطالب إلى وقت متأخر يذاكر ومع العلم ويسمع في العلم، ما الذي يدعوك إلى ذلك؟ لماذا أنت لست الآن في أي مكان آخر كمثل بقية وعوام الناس؟ أنت تذل نفسك الآن لهذا الأمر العظيم. فيقول الشيخ متحملا ذل التعلم لعزة العلم، والعلم سيجعلك في عزة في الدنيا والآخرة، ولكن لن تنال هذه العزة إلا بعد أن تذل نفسك. يقول ذليلا للحق، وهذا من أعظم ما يكون، لأن بعض الناس، وهذه مصيبة، لأن بعض الناس يستنكف ويستكبر حفظكم الله تعالى عن قبول الحق، لأنه ينظر إلى نفسه بشيء من الكبر، أخطأ ولا يريد أن يقول أنا أخطأت، علم أن الحق ليس معه وعرض عليه فلا يريد أن يقبل الحق، عنده شيء من الكبر، لم يكن ذليلا للحق. ولذلك أمثال هؤلاء لا يعزهم الله عز وجل، أمثال هؤلاء الله عز وجل لا يعزهم. فيقول الشيخ وعليه، يعني بناء على ذلك، وعليه يعني بناء على ذلك، بعد أن تتحلى بالعفاف والحلم والصبر والتواضع للحق فاحذر، أحذر ماذا؟ نواقض هذه الآداب. النواقض جمع ناقد، والناقد هو ما يبطل الشيء، كمثل مثلا نواقض الإسلام تبطل الإسلام، نواقض الوضوء تبطل الوضوء، فهناك نواقض تبطل هذه الآداب، وهي ما تكون من ضد لها، وهي ما تكون من ضد لها. فعلى سبيل المثال العفاف، ما ضد العفاف؟ ما هو ناقض العفاف؟ ناقض العفاف الفسق والفجور، الإنسان الذي يفسق ويفجر حفظكم الله تعالى، هذا إنسان فقد العفاف، لأننا كما قلنا العفاف هو التنزه عن المحرمات والمكروهات، فالإنسان غير المتعفف الذي سيفسق يعني سيفعل هذه حفظكم الله المحرمات. وضد الحلم، ضد الحلم الغضب، الغضب. وضد الصبر الجزع، لكن هنا المراد ليس القضية هنا في الجزع، إنما ويحمل معنى اليأس. فطالب العلم لابد أن يصبر على العلم، لا ييأس، لا يقول أنا لا أفهم، لا يقول أنا لست من طلاب العلم فسأترك، لا يقول لا الوقت والمدة طويلة في تحصيل العلم، لا لا، أنت عليك أن تصبر وأن تتحلى بالصبر. ولما قال وتكلم عن سكون الطائر، فعكس ذلك سيكون ماذا؟ قضية الوقار والرزانة، عكسها الطيش، عكسها الطيش، عدم الحكمة، ضعف العقل، هذه الأمور. فالإنسان بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة لابد وأن ينزه نفسه عن هذه الأمور. فيقول الشيخ وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم، فإنها مع الإثم، لأن قضية الجزع، قضية اليأس، قضية انتهاك المحرمات، قضية الطيش، كل هذه أمور تؤثم الإنسان تجعله في إثم. ومع ذلك أضف إلى ذلك، يعني يريد أن يقول لك أضف إلى ذلك، يقول وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، يعني عقلك ليس بعقل رشيد. كيف تكون طالبا للعلم وأنت لست متأدبا بهذه الآداب؟ ولذلك نعلم مباشرة أن العقل الذي عندك والذي تفكر به ليس بعقل رشيد، فيقول لك فإنها مع الإثم. ماذا أيضا؟ تقيم على نفسك شاهدا، شاهدا يعني دليلا وحجة، دليلا وحجة على أن في العقل علة، آفة، نقص. وماذا أيضا؟ الثانية، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فهذا يدل على جهل ويدل على عدم العلم بالعمل، لأن منشأ المعصية يكون دائما كما كان ابن القيم يبين إما من الجهل وإما من اتباع الهوى، إما من الجهل وإما من اتباع الهوى. فأنت بهذه الأمور تقيم على نفسك الحجة على أنك فقدت العلم وعلى أنك لا تعمل بالعلم فلم تنتفع بما تعلمت. يقول فإياك والخيلاء، فإياك والخيلاء. لابد لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الخيلاء وبين الكبر. الكبر يكون في القلب، وأما الخيلاء فتكون في الأفعال يعني المظهر والأقوال. الكبر هذا في القلب والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، في الحديث القدسي لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر، من كان في قلبه، أنا قلت حديثا قدسيا، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن النبي، أنا كنت سأذكر شيئا آخر سبحان الله. انظر ماذا قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، مثقال ذرة من كبر. إذن الكبر يكون في القلب، وأما الخيلاء فهو ما يكون في فعل الإنسان ويكون في أقواله. ولذلك النبي كان يقول: ماذا من جر ثوبه خيلاء، متفاخرا ومتباهيا على الناس. فالخيلاء يكون في الأقوال والأفعال، أما الكبر فيكون في القلب. وكما يقولون: الكبر سيحمل على الخيلاء، الكبر الذي في القلب سيحمل الإنسان على الخيلاء، إن لم يكن في الأفعال فسيحمله على الخيلاء في الأقوال، ستراه يقول أقوالا يتعالى بها ويتفاخر بها على إخوانه: أنا حفظت كذا، وأنا حضرت كذا، وأنا فعلت كذا. ما هذا الآن في خيلاء. لكن فرق بين باب التعريف بالنفس فهذا يجوز، وبين باب التفاخر والتباهي. ولذلك قلت منذ قليل: هذه الأمور لابد للنظر فيها، لابد للنظر فيها حول الحال. يعني هل يا شيخ ممكن إنسان يتبختر ويتخايل ويكون هذا ممدوحا؟ نعم، عندما يكون مثلا على من يستحق ذلك كالكافرين، أو على إنسان متكبر فتأتي أنت لتريه أمام الناس وتذل وتريه أنه ليس بشيء، وما كان ينبغي أن يفعل هذا للناس، فتعاقب وتكون نيتك على هذا فتؤجر حينئذ. ولذلك أقول وأكرر: لابد من النظر في هذه الأشياء وهذه الآداب حول المقام، يعني الحال الذي يحدث فيه هذا. فيقول هنا حفظكم الله: فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. لماذا الخيلاء نفاق؟ لأن العبد فيه يظهر ما ليس بحقيقته، ما هو يترفع ويتفاخر على إخواني وهو ليس من أهل هذا الباب وليس من أهل هذا المقام، فكأنه نافق. لأن في الأصل ما هو النفاق؟ إظهار خلاف ما في الباطن. فالذي يتخايل، لأنه لو كان عنده علم حقيقي لنفعه وما تخايل وما تكبر وما تفخر على الناس. وكما يقول العلماء: كلما زاد المرء علما زاد تواضعا، كلما زاد المرء علما زاد تواضعا. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نكون عليه. كلما رزقك الله عز وجل بعلم جعلك هذا العلم متواضعا أكثر، متواضعا أكثر، تقابل الناس وتلقاهم وتتبشش في وجوههم وتجلس معهم إلى غير ذلك من هذه الأمور. لا تكن متعاليا عليهم، حفظك الله تعالى، لا تكن متعاليا عليهم. ولذلك سيأتينا بعد قليل كلام مهم جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يتكلم فيه عن شيخه ابن تيمية بكلام من أمتع ما يكون، ليبين لك حفظك الله تعالى كيف كان هؤلاء في حالهم. أما اليوم فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهناك أمور لكن يعني ننأى أن نتحدث عنها. فيقول هنا: فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي، يعني الحذر، التوقي يعني الحذر، الحذر، الحذر، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، نعم بلغ مبلغا عظيما جدا جدا جدا عند السلف. فكانوا على حذر شديد من قضايا الخيلاء ومن قضايا التكبر إلى غير ذلك. ابن القيم يقول عن شيخه ابن تيمية كما جاء في مدارج السالكين في الجزء الثاني، قال ابن تيمية، يعني ابن القيم يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، يقول ماذا؟ التكبر سر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر على عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره، فالتكبر عظيم. ولا تنسى أن إبليس لما كفر كان كفره حفظك الله كفر استكبار، إلا إبليس أبى واستكبر لأنه نظر إلى نفسه أنه أعظم من آدم فتكبر أن يطيع ربه. ولذلك الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا لا أدري يعني المتكبر لماذا يتكبر، يعني نحن ضعاف ونحن مساكين ونحن يعني أحوال لا يوجد فينا من الصفات ما يدعو أصلا للتكبر، لا يوجد فينا من الصفات ما يدعو للتكبر أي شيء، يعني العلم وفوق كل ذي علم عليم. طبعا في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم يظل الأمر هكذا إلى أن يصل في النهاية إلى الله عز وجل، إلى أن يصل العلم إلى الله عز وجل، يعني كل شيخ كل عالم هناك من هو أعلم منه لكن أنت لا تعرف أين هو، أنت تعرف المشاهير فقط، تعرف المشاهير فقط، لكن يوجد أناس عباد لله عز وجل علماء ليسوا بمشاهير، يعني لا يعرفهم الناس لكن علماء وعندهم من العلم أكثر من الذين تعرفهم أنت، لكن قضية الشهرة فضل الله يؤتيه من يشاء، هذه مسألة من الفضل حفظكم الله تعالى. فيقول الشيخ هنا ومن دقيقه سيعطيك واحدة من هذا الذي كان عند السلف، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي، يعني رواه الذهبي بسنده في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان، يعني في الدولة الأموية، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، يعني يخرج يمسك بيده اليمنى يمسك يده اليسرى يمسكها. طب لماذا؟ سئل عن ذلك، سئل لماذا أنت تفعل هذا؟ يقول فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي، يخاف على يديه أن تنافق. كيف تنافق اليد؟ ماذا يريد هذا؟ يعني يمشي مشية المختال المفتخر، لأن هذا حتى يظهر في كما قلت لك، لأن الخيلاء حفظك الله تعالى يظهر في الأقوال والأفعال، فتراه يمشي يعني متبخترا ويديه تتحركان بطريقة معينة، فهو يخاف على نفسه من هذا فيمسك بيده حتى يعني يكون الأمر هو ماشي ماشية المسكين المتواضع. ولكن هذا الأمر حفظكم الله تعالى يعني لا ينبغي أن يفهم أيضا إلا على إيه؟ على بابه الصحيح، لأن هؤلاء لما كانوا يفعلون هذا كانوا كما قال الشيخ يبالغون في هذه الأمور، كانوا يبالغون خوفا على أنفسهم، خوفا على أنفسهم حفظك الله تعالى. فيقول هنا قلت، من الذي يقول قلت؟ الذهبي، الذهبي ليس الشيخ بكر، الذهبي. قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، يعني يتفاخر حفظك الله، فإن ذلك من الخيلاء. ولذلك الخيلاء يكون في الأقوال والأفعال مظاهرك، لكن الكبر والعياذ بالله يكون في القلب. يقول وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، يعني هذا الأمر، هذا العارض يعني قضية الخيلاء عرضت له، يعني جاءته، فقال أنا ممكن أتخيل، فأمسك بيدي خوفا على نفسه من هذا. انظر إليك وإلي عندما نصلي الفجر، وعندما نذهب إلى الجمعة، وعندما نعطي الدرس، وعندما نتلقى الدرس، يظن الواحد بنفسه أنه يعني فعل ما لا يفعله الصحابة. أنا لماذا خلقت في هذا الزمان؟ حقي أن أكون مع الصحابة، ونحن في ضياع أصلا، في ضياع بمعنى الكلمة، يعني نسأل الله السلامة، مساكين، مقصرون تقصيرا عظيما جدا جدا جدا. يقول واحذر داء الجبابرة، نسأل الله أن يقينا وإياكم هذه الآفات. قال واحذر داء الجبابرة. ما هو داء الجبابرة؟ قال الكبر، لأنه لا يتجبر إلا المتكبر، لا يتكبر إلا المتجبر، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع يعني يختم هؤلاء، حتى يعني سبحان الله الأمر عظيم جدا. يقول هنا حفظكم الله واحذر داء الجبابرة، الكبر، الكبر، لأني يوجد مشكلة خطيرة جدا لابد أن نفهمها حفظكم الله. ما هي؟ هو الإنسان لماذا يتخايل ولماذا يتكبر؟ على ماذا يعني؟ على النعم التي يعطاها. النعم تغرك، المال لما يأتيك بكثرة يغرك، العلم لما يأتيك ويفتح الله عز وجل عليك يغرك، الشهرة لما تأتيك وكل الناس يعرفونك تغرك. كل هذه أشياء هو يحذرك، لأنه يعلم أن طالب العلم إذا وصل إلى مرحلة معينة من العلم ستأتيه هذه الآفات، فيعلمك أن تترك هذه الآفات، لأن هذه الآفات هي التي ستضيعك، لن تبقي عليك. هذه الآفات لا تبقي على أحد حفظك الله تعالى، فهو يحذرك. لأن بعض الناس يتجبر، يصير جبارا والعياذ بالله، يظلم ويتعدى إذا كانت الأمور معه في نظره على ما يرام، لا يعلم أن الله كما أعزه ممكن يذله، وكم من أحد رأيناه حفظك الله تعالى بعد عزة صار ذليلا، سواء في الحكام كان ملكا مثلا أو رئيسا ونزع الله عز وجل منه الملك ونزع منه الحكم، كان غنيا فصار فقيرا، كان عالما فصار لا أقول جاهلا، صار كافرا. فهذه أمور حفظكم الله تعالى لابد لكل طالب علم أن يحذر، أن يحذر وأن يقي نفسه منها. فيقول لك واحذر داء الجبابرة، الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. انظر لهذا الكلام، يقول لك واحذر داء الجبابرة. ما هو الكبر؟ يقول لك فإن الكبر والحرص والحسد، هذه الثلاثة ما لها؟ أول ذنب عصي الله به. الكبر كان من من؟ كان من إبليس. والحرص كان من من؟ كان من آدم عليه السلام. والحسد كان من ابني آدم أو من ابن آدم، واتلوا عليهم نبأي ابن آدم، نبأي ابن آدم. فأول شيء هنا باعتبار، ما معنى باعتبار؟ يعني بالنسبة إلى الكبر كان باعتبار إبليس، وبالنسبة إلى الحرص كان باعتبار آدم، والحسد كان باعتبار ابن آدم لما حسد أخاه. وكل واحدة طبعا حفظك الله تعالى لها ما لها من الكلام عنها، ولكن هو فقط يذكرك بهذا. فيقول لك فتطاولك على معلمك، تطاولك على معلمك، لأنه هنا في مقام ماذا؟ في مقام العلم، فيتكلم عن المعلم. لو كان في مقام التربية سيكلمك مثلا عن الأب وهكذا. فتطاولك على معلمك كبرياء. التطاول حفظك الله تعالى يعني أن تطيل، هنا تطاول تطيل في نفسك فتظهر نفسك، يعني إظهارك لنفسك على معلمك، إظهار أن تظهر أمام المعلم بأنك تعرف ما لا يعرفه هو، أنك أعلم منه. فتطاولك، وطبعا سيكون من باب أولى لو سببته والعياذ بالله أو كذا أو كذا من هذه الأمور، فيقول فتطاولك على معلمك كبرياء، هذا يدل على أنك متكبر. واستنكافك، الاستنكاف يعني التكبر أيضا، الاستنكاف هو التكبر أيضا حفظك الله. الآية لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون، لن يستنكف. ما معنى لن يستنكف؟ يعني لن يتكبر المسيح على عبادة ربي. أنا فقط كنت أحاول أتذكر الآية معذرة. فهنا بارك الله فيكم يتكلم ويقول لك فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء أيضا. ممكن يكون المعلم في هذا الوقت أصغر منك سنا، أو هو أقل منك علما، ولكن في شيء معين تميز وتفوق، فلا تستنكف أن تأخذ منه. والسلف كانوا يقولون لا يصير الرجل عالما ولا ينبل إلا أن يأخذ ممن هو أعلى منه، ومن هو قارين له، ومن هو دونه. فأخذك للعلم إذا كان موجودا عند من هو أصغر منك سنا مثلا فهذا لا بأس به، بل هذا يدل على تواضعك. فيقول الشيخ هنا وتقصيرك عن العلم العمل بالعلم حمأة كبر، نسأل الله السلامة، وعنوان حرمان. وتقصيرك عن العمل بالعلم، كونك تقصر في أن تعمل بما تعلم، فهذا والعياذ بالله، والعياذ بالله حمأة كبر، يعني حمية كبر عندك، حمأة كبر، حمية كبر، نسأل الله السلامة، يعني تعصب بسبب الكبر. قال وعنوان حرمان، هذا يدل على أنك محروم. محروم من ماذا؟ محروم من الانتفاع بالعلم، لأن العلم الذي لا يعمل به صاحبه فهو علم ليس بنافع. ما معنى أن تعلم أن الصلاة واجبة وأنت لا تصلي؟ ما معنى ذلك يعني؟ ما معنى أن الإنسان علم أن الشرك حرام وهو يقع في الشرك؟ ما معنى ذلك؟ أي علم الذي تنتفع به الآن؟ أنت الآن لم تنتفع بأي شيء. فهذا عنوان حرمان. يقول ما قاله الشاعر العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، المتعالي المتكبر الذي ينظر نفسه أنه في علو وأن الناس في سفل، فكأنه يقول أنا الأعلى، يتطاول على الناس. فيقول العلم حرب للفتى المتعالي. طيب لماذا العلم حرب للفتى المتعالي؟ لانشغاله عن العلم بالتعالي على الناس، فيصير العلم حربا علي، يعني صعب المنال، فيصير العلم صعبا عليه لأنه حرب، فهو أشغل نفسه حفظك الله بالتعالي والتفاخر، فشغل عن العلم. فيقول العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي، لأن المكان العالي لا يستقر عليه الماء فينزل سيلا، لا يستطيع المكان العالي أن يحمل لأنه منحدر فلا يستطيع أن يحمل الماء مهما حاول ينزل حفظك الله تعالى. فكذلك الإنسان المتعالي لا يستطيع أن يحمل العلم. لماذا؟ هو مشغول. مشغول بماذا؟ بالعمل. كلنا نعمل، لا ليس هذا، إنما يتعالى على الناس. وكذلك من الأبيات الطيبة حفظكم الله في هذا السياق، طالما أن الشيخ ذكر فنذكر بيتين من الأبيات الجميلة التي تبين لك نفس المعنى، حين قال أبو عامر النسوي: العلم يأتي كل ذي خفض ويأبى كل آبي، كالماء ينزل في الوهاد وليس يصعد في الروابي. انظر إلى هذا التشبيه الجميل الذي يقوله أبو عامر النسوي. ماذا قال مرة أخرى؟ العلم يأتي كل ذي خفض، يعني كل صاحب تواضع، لما تتواضع يأتيك العلم. العلم يأتي كل ذي خفض ويأبى يرفض كل آبي، يعني كل من يأبى التواضع. كالماء ينزل في الوهاد. الوهاد ما هي الوهاد؟ جمع للوهد. ما هو الوهد؟ الأرض المنخفضة. فالماء لما ينزل تراه يتجمع في الأرض المنخفضة، فأنت لما تتواضع سيأتيك العلم ويصب فيك. وليس يصعد في الروابي. الرابية هي الأرض المرتفعة، فالماء لا يأتي إلى الأرض المرتفعة، إنما الماء سينزل إلى الأرض المنخفضة. فأنت كلما تعاليت لا يأتيك العلم، كلما تواضعت سيأتيك العلم. أعرف بعض الطلاب ممن هم في يعني أقران يعني أقران لي لا يحضرون الدروس، لا أريد أن أذكر أسماء، فلما أتكلم معهم: أنتم لماذا انقطعتم عن الدروس؟ هل معنى أنكم تدرسون وصار عندكم من الإخوة والطلاب و يعني تفضل الله عليكم سبحانه وتعالى بأن صارت لكم دعوة وخطابة وعندكم دروس، هل هذا يمنع من الاستمرار في طلب العلم؟ يقول لك: لا، نحن نطلب. يقول لك: لنسمع في البيت الدرس. طيب جيد، أنت مشغول؟ لا. حتى قال بعضهم لي: أنا لا أدري يعني كيف أذهب أمام الطلاب وأنا عندهم شيخ وأدرس لهم، فكيف أذهب يعني أجلس معهم في نفس المجلس عند الشيخ وأسمع الدرس. حتى قال لي بعضهم مرة قال: أنا لا أدري أنت لماذا إلى الآن تذهب إلى الشيخ عادل وتحضر الدروس، كيف هذا يعني والإخوة معك يحضرون عندك الدرس وأنت تفهمهم وتشرح، وفي نفس الوقت يراك في نفس المجلس وأنت تجلس تسمع الدرس. والله أنا أتعجب من هذا الكلام. أنا لا أبالي بهذا الكلام لأن هذا الكلام خطأ، لكن أتعجب كيف أنت متصدر للناس وتعلمهم وتقول مثل هذا الكلام. يعني هذا الكلام يدل على مصيبة، أنك لم تفهم حقيقة الدعوة، وأنت تقول سلفية ونحن سلف ونتبع الصحابة. يا رجل، ما هو الصحابة ما كانوا يتركون النبي يتعلمون منه، وكل واحد إمام على التابعين يعلمهم ويذهب ويعلم الناس ويعلم قبيلته، ولا هذا فيه عيبة، ده هذا شرف. يعني لما تنظر إلى هذه العقليات، أنا حزين مع أنهم إخوة أفاضل، ولكن أحيانا ضعف العقل يعني يجعلك تقول كلاما، يعني لا، هذه الأمور حفظك الله تعالى أنت لابد كما تقرأ وتقول مطبقا لهذا الكلام حفظك الله تعالى، وأن تستمر وألا تترك العلم مهما على أمرك ومهما علت رتبتك. يقول هنا الشيخ فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض. اللصوق وانظر إلى الكلمة، ولذلك عندنا ما يسمى باللاصق الذي يلصق على الجرح مثلا أو على الشيء، لأنه صعب الإيه؟ صعب الإخراج. انظر إلى تعبيرات الشيخ، كان بليغا جدا الشيخ بكر. اللصوق من اللاصق، اللصوق إلى ماذا؟ إلى الأرض، كناية عن التواضع، يعني دائما كن متواضعا، كن في الأرض متواضعا. فيقول لك فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإذراء على نفسك، يعني دائما حفظك الله تهون من نفسك، ودائما تعاتب نفسك، تزري نفسك، تقول لنفسك من أنا؟ أنا لست بشيء، أنا مقصر، أنا ما زلت جاهلا أحتاج إلى العلم. دائما تقول لنفسك هذا الكلام، لأنك لو نظرت بنفسك بعين التقصير ازددت علما، وأما إذا نظرت إلى نفسك بعين الكمال ذهب عنك. فيقول لك هنا، ونصائح غالية جدا، يقول لك فالزم اللصوق إلى الأرض والإذراء على نفسك، وماذا أيضا؟ وماذا؟ وهضمها، يعني التواضع، تهضم نفسك دائما، تقول أنا لست بشيء وهذا ليس مني، وإنما نحن ننقل عن أهل العلم، مهمتي فقط النقل، وكذا وكذا من هذا الكلام. ابن القيم يقول عن ابن تيمية كلاما عظيما جدا في هذا الجزء حفظكم الله تعالى، في هذه المسألة بالذات، يقول عن من؟ يقول عن ابن تيمية. ابن تيمية، يكفي فقط أن نقول ابن تيمية، يعني لا نعلم أحدا جاء بعد ابن تيمية في علم ابن تيمية، لأن إلى الآن يعني بعض الناس إلى الآن مع احترامنا للشيوخ بكل أسمائهم، هؤلاء ليسوا بشيء بجوار طلاب ابن تيمية. لا، أقول لك ابن تيمية، هؤلاء كل من تسمع من علمائنا ومن نحبهم في الله ونقرأ لهم ونتعلم منهم، لكن كل هؤلاء الأحياء والأموات لا يأتون شيئا بجوار، لأن لابد لطالب العلم أن يعرف طبقات أهل العلم وينزلهم منزلتهم، لابد. لا تساوي الناس ببعضها، لا تساويني بالشيخ عادل، لا تساوي الشيخ عادل بالشيخ الألباني، لا تساوي الشيخ الألباني بفلان، وهكذا. لا، كل واحد لابد أن يلزم حده وأن يعرف طبقته. لا تأتي الآن مثلا تقول لي مثلا مع احترامنا للجميع الشيخ الفوزان مثلا حفظك الله تعالى وحفظه الله كالشيخ الألباني، أبدا، إذن أنت لا تفهم شيئا. تأتي تقول الشيخ ربيع كالشيخ أنت لا تفهم شيئا، أنت مسكين، أنت مسكين حينئذ لا تفهم شيئا. لا تأتي تقول الشيخ الألباني كابن القيم، أقول لك أنت مسكين لا تفهم شيئا. انظر إلى ابن تيمية، وما أدراك ما ابن تيمية، وما أدراك ما ابن تيمية، انظر ماذا يقول عنه ابن القيم وماذا يقول ابن تيمية عن نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره. وابن القيم كان ملازما لابن تيمية، كان ملازما له حتى في السجن. يقول ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمرا لم أشاهده من غيري، وكان يقول كثيرا، يعني من العلم، هو شاهد منه من العلم والعمل ما لم يره من أحد. ابن القيم يشهد لابن تيمية بهذا الكلام، وكان يقول كثيرا، يعني ابن تيمية كان يقول كثيرا ما لي شيء، يعني هذا ليس من علمي، أنا ناقل فقط عن السلف، ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت، أنا المكدي وابن المكدي، وهذا أو هكذا كان أبي وجدي، أنا المكدي وابن المكدي. المكدي ما معنى كلمة المكدي؟ لما يقول أنا المكدي وابن، يعني أبي كان كذلك. ما هو المكدي حفظك الله؟ المكدي هو الذي يعمل عملا قليلا حتى يعد أنه لم يعمل فينقطع. وأصل هذه الكلمة حفظكم الله من الكدية. الكدية ما هي الكدية؟ الكدية حفظكم الله تعالى هي الصخرة التي لا تعمل فيها الفؤوس، يعني أنت تأتي بالفأس حفظك الله فتضرب في الأرض، فلما تضرب في الأرض وتبدأ العمل تجد صخرة شديدة وكبيرة، فكلما ضربت الفأس لا يعمل فيها فتترك العمل، فتترك العمل حينئذ. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن نفس الكلام، وأنت لابد يا شيخ يعني لابد من الاهتمام بمعاني الأشعار لكي تفهم القرآن. وهذه ربنا يقول وأعطى قليلا وأكدى، ما معنى وأكدى؟ يعني وانقطع، يعني وأعطى قليلا ثم انقطع حتى عن عطاء القليل. فابن تيمية يقول لك أنا المكدي، أنا ما عندي شيء، أنا ضعيف، أنا أعطي قليلا جدا جدا جدا، أين أنا في من سلف؟ فيقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. لماذا يتكلم عن أبيه وجدي؟ أبوه عالم وجده عالم. لا تأتي أنت أبوك ليس بعالم، أنا أبي ليس بعالم، وليد أنا أبي ليس بعالم، فلا أتي أنا أقول هذا الكلام وهكذا كان أبي وجدي. هو أصلا ليس بعالم، هو من عوام المسلمين، لأن بعض الإخوة يقولون هذا الكلام وبعض الشيوخ يقولون هذا الكلام. تسأله يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، هل أبوك كان عالما؟ جدك كان عالما؟ لا ينقل عن ابن تيمية، يعني نقول نتمثل والشعر خلاص نحن نعرف خلاص. لكن هو رجل أبوه عالم وجده عالم، جده المجد ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار الذي قام بشرحه الشوكاني في نيل الأوطار، علماء أبا عن جد. فهو لما يقول هذا الكلام يستحق أن يقول، ثم يقول اسمع يقول وكان إذا أثني عليه في وجهه، يعني مدحه أحد في وجهه، يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. لا، هو يقصد ماذا حتى تفهم؟ يعني لست بمخلص، يعني يقول أنا إلى الآن أجدد إخلاصي، أنا لست بمخلص، إلى الآن عندي رياء، إلى الآن ابن تيمية يقول عن نفسي ذلك. ماذا نحن نقول؟ ماذا نحن نقول؟ ارجع إلى مدارج السالكين، لأن ابن القيم ذكر كلاما طويلا فلا نريد أن نطيل. يقول هنا فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإذراء على نفسك، فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإذراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف. المراغمة يعني الإجبار، يعني أن تجبر نفسك عند الاستشراف. الاستشراف يعني التطلع، تستشرف الأمر يعني تتطلعه. ولذلك الفتن من استشرفها أخذته، يعني تقول لا أنا أريد أن أنظر فقط، وأريد يعني من بعيد، يوجد فتنة والناس يقتلوا بعضهم بعضا، تقول فقط أستشرف، يعني لو استشرفت ستأخذك. تقول يوجد مشكلة بين الشيوخ، أنا أريد فقط أن أنظر وأن أعلم مثلا ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا، وتدخل لا تخرج. وبعضهم يكون جاهلا فيتعصب ولا أدري كيف سيلقى الله عز وجل وماذا سيقول لربي سبحانه وتعالى، يعني ماذا تعصب ولا يدري شيئا ولكن هكذا جاء الأمر، ما هذا؟ يا ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى يوم القيامة وسيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. يقول فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإذراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة. الغطرسة التجبر أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له. هذا يقتل العلم، العجب وحب الظهور وكل هذا يقتل العلم حفظك الله. قال من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز يعني تنال سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بقر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرقى. ما معنى رقى؟ رقى يعني بكى، بكى، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. طبعا هذا يكونه ماذا؟ يقول يعني في موقف عرفة، وهو أعظم موقف يقف المسلمون فيه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج، آمين يا رب العالمين، والوقوف على عرفة. فهنا حفظكم الله تعالى لما وجد هذا، وجد الرجل رق وبكى. تعرف ما معنى أن تبكي على عرفة بين يدي الله عز وجل؟ يعني تبكي من خشية الله، وفي هذا اليوم يباهي الله ملائكة ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. هو مع ذلك يقول: لولا أني فيهم، يعني أنا لا أستحق أن المغفرة، أنا لا أستحق، يتكلم عن نفسي، أنا لا أستحق، لولا أني فيهم اسمع لقلت قد غفر لهم. طبعا هذا الكلام يقوله ماذا؟ تواضعا، وإلا فالأصل إحسان الظن بالله، وأن العبد لما يذهب إلى هذا المقام يحسن الظن أن الله قد غفر له. ولكن هم يتواضعون وينظرون إلى أنفسهم. يا رجل يكفي أن تعرف أن عمر يقول: لو أن مناديا نادى، لو أن مناديا نادى من السماء أن الناس قد دخلوا الجنة إلا واحدا لقلت أنا. عمر يقول لقلت أنا. عمر وما أدرك ما عمر، فماذا نحن يعني؟ خرجه الذهبي. ثم قال الذهبي: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. وهنا نقف إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.